وصدق توكلك. اين الله؟ ان المخرج من طريق الله جل جلاله يجب ان يسلكه كل مسلم اذا اراد مخرجا لهذه الامة. لقد مضت علينا قرابة 20 شهرا الان والامة لا تنوي على شيء. كلما تقدمت خطوة رجعت خطوات، فالى متى؟ وقد كررنا اكثر من مرة، مرات كثيرة جدا، ان الله جل جلاله قال، وحين يقول الله اصغ الي، احضر قلبك، قال الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. او ظننتم ايها المسلمون ان الله يغير ظالما ثم ياتيكم رجل كعمر او غيره دون ان تتغيروا انتم؟ هيهات هيهات. انني اريد ان اسألك اخي وحبيبي، انت، نعم انت، هل تغيرت؟ اذا رأيت شبه تغيير او شبح تغيير دون ان تتغير الامة فلا تصدق. اذا اردنا ان يغير الله ما بنا فلابد ان نتغير نحن اولا. قال الله فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قست قلوبهم وتعلقوا بالاسباب، قست قلوبهم وحسن ظنهم بانفسهم، قست قلوبهم وانشغلوا عن الله، قست قلوبهم وتصارعوا على الدنيا، قست قلوبهم وتركوا العبادة والدعوة وانشغلوا بالكلام والسياسة، قست قلوبهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم اجعل عاقبة امورنا في مصرنا الى خير. ايها الاخوة، ان البداية لابد ان تبدأ منك انت. اننا بحاجة الى ان يقف كل منا مع نفسه وقفة اليوم، ونحن على حافة خطر. لقد امضى الله جل جلاله بهذه الامة في الاحداث السابقة، امضى لهذه الامة خيرا، ولكن يبدو ان الامة لم تشكر هذا الخير بان الله عافاها من حزن ثقيل وألم طويل، ولكن لم تشكر الامة كما ينبغي. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لما مضت الأحداث الماضية وأمضاها الله على خير، التفتت الأمة عن الله. فلذلك ها هي الكرة تعود والخطر يشرئب، وليس لنا إلا الله. فلذلك وجب علينا اليوم ان يتوقف كل منا وقفة مع نفسه لينظر في حاله ويتضرع تضرعوا ايها المسلمون، تضرعوا ايها المؤمنون، تضرعوا يا قوم، تضرعوا ايها الناس، تضرعوا، فان الله جل جلاله قادر. قال سبحانه: انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. لما ضاقت الارض على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخرج الى الطائف فمكث بها شهرا فلم يؤمن به احد، وعاد مهموما مغموما، وقال له زيد بن حارثة: الى اين يا رسول الله؟ فقال: الى مكة. قال: اترجع اليها بعد ان اخرجوك منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. يا له من قلب، قلب رسول الله حين يتعلق بالله وحده لا بالاسباب، قلب رسول الله حين يقول يا رب فرجا ومخرجا منك، قلب رسول الله حين يطلب الفرج والمخرج لدين لا لنفسه. ولذلك اذا كانت النصيحة الاولى ان يقف وقفة كل منا مع نفسه ليصلح نفسه ويتضرع، المطلوب منك امران: الاول ان تصلح نفسك، والثاني ان تتضرع، فانه لا ندري من الذي يستجاب دعاؤه. اللهم استجب دعاءنا، اللهم اجعل هذه الساعة ساعة اجابة واستجب فيها دعاءنا، اغفر لنا واعف عنا، اكتب لنا الجنة بغير حساب، واللهم فرج عنا، الطب بنا، نجنا. اللهم قيد لهذه الامة امر رشد يعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة، اللهم نجينا من الفتن، اللهم اعصم دماء المسلمين، اللهم كف كيد الاشرار. ثانيا الصدق، الصدق. اخوتي انا احبكم في الله، يبدو اننا نعيش بين يدي الساعة وهذا واضح، اقتربت الساعة وهذه علاماتها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين يدي الساعة: سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: يفشو الكذب، يفشو الكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين يدي الساعة: ايام الهرج، الهرج، القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. هذه ايات الساعة بدت واضحة للعيان، كسر الكذب واستمرأه الناس واستمروا سماعه. ان اكثر الذين يجلسون امام الشاشات، سواء كانت شاشات الكمبيوتر على النت او شاشات التلفاز في برامج التوك شو، يعلمون يقينا انهم يسمعون كذبا ويقرؤون كذبا ويتابعون كذبا ويرضون بالكذب. اللهم انا نعوذ بك من الكذب واهله، وهذا مما سرى في اعلامنا نتيجة وراثة اليهود. قال الله عنهم سماعون للكذب اكالون للسحت. سماعون للكذب لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. هم سماعون للكذب، فاذا بهذه الامة تستمر سماع الكذب، انت تجلس وتسمع وانت تعلم انه كذب وتسمع تسمع، استمرأت الاذن سماع الكذب فاستصعبت قبول الصدق. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. الصدق كما قيل الصدق سيف الله في ارضه، ما وضع على شيء الا قطعه. الصدق الصدق سيف. الصدق لما قيل للامام احمد رحمه الله كيف نجوت من سيف المعتصم وفتنة المتوكل، قال ابن الامام احمد لابيه يا ابتي كيف نجوت من سيف المعتصم، عرض على السيف مرات يقال له قل القرآن مخلوق كلمة واحدة، والصادق لا يستطيع ان يكذب، لا يستطيع لا يقدر. وكما قلت ان الصادق لا يكذب ابدا، وقد يصدق الكذاب، قد يصدق الكذاب، قد يقول الكذاب صدقا احيانا، اما الصادق فلا يكذب ابدا. اذا كذب مرة واحدة خرج من ديوان الصادقين مرة واحدة. الشاهد لما قيل للامام قل القرآن مخلوق قال اعطوني شيئا اقول به، ما عرفش اقول غلط، اعطوني شيئا اقول به. لما قال له ابنه كيف نجوت، عرض على السيف، السيف على رقبته، قل لم يقل، جلد 17 صوتا لو ضربها جبل لانهب، لم يقل كيف نجوت. فقال يا بني ما وضع الصدق على جرح الا برأ. ان الصدق اذا وضع على جرح برأ. الصدق ان اعجب آية قرأتها في الصدق هي قول الله جل جلاله قل صدق الله، قول قل صدق الله، صدق الله، قل صدق الله. ان امر الله جل جلاله للعبد ان يقول صدق الله ليملأ القلب رهبة ان اشهد لله بالصدق قل صدق الله، ولكن كأنها تقول لك اعرف الصدق، الصدق شيء عظيم جليل وصف الله به نفسه اثبته لنفسه، ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، قل صدق الله. وتعلمها المؤمنون، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله. ان كونك تقول صدق الله يعظم امر الصدق عندك. والصدق ايها الاخوة ليس مجرد صدق اللسان، الصدق امر اعظم من ذلك بمراحل بكثير ادقه، صدق المعاملة مع الله. قال احدهم لان ابيت ليلة اعامل الله بالصدق احب الي من الدنيا وما فيها. ان اناسا يعيشون بيننا يعاملون الله بالمكر والخداع، ونسوا ان الله يعلم ما في قلوبهم، ان الله يعلم سرائرهم وضمائرهم. يعامل الله بالمكر على الله. وقال الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. وقال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إخوتي الصدق في المعاملة مع الله. قيل ما أحب ما يتقرب به العبد إلى الله؟ ان يطلع الله على قلبك فيرى، ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والآخرة الا هو. ان يطلع الله على قلبك. ارأيت ان الله ينظر الان الى قلبك؟ ماذا يرى الله الان في قلبك؟ ها الان في هذه اللحظة ماذا يرى الله في قلبك؟ مجرد شعورك بهذا ان الله ينظر الى قلبك يطلع الى قلبك يرى ما في قلبك لا يجعل بدنك يقشعر وشعر رأسك يسيل لما تخبئه في قلبك، والله يرى. لما تواريه في قلبك عن الناس حياء من الناس وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الصدق، وما ادراك ما الصدق؟ قال الله من المؤمنين رجال صدقوا. من المؤمنين؟ من للتبعيض. ليس كل المؤمنين رجالا، بل من المؤمنين رجال. صفة هؤلاء الرجال الصدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اخوتي من ثمرات الصدق الصدق. اللهم ارزقنا ثمرات الصدق. من ثمرات الصدق انك تذوق حلاوة العبادة قبل ان تؤديها. ان الذي يريد ان يصلي بصدق اذا رأى الله من قلبه الصدق اذاقه حلاوة الصلاة قبل ان يصلي. الدليل ان انس بن النضر الذي نزلت فيه هذه الآية شم ريح الجنة قبل ان يقاتل قبل ان يجاهد. لما فات انس ابن النضر رضي الله عنه غزوة بدر قال لئن اشهدني الله مشهدا ليرين الله ما اصنع. اخوتي انا احبكم في الله. اين عهودكم مع الله؟ اين عقودكم مع الله؟ اين نياتكم لله؟ اين مثل هذا المطمع؟ لئن اشهدني الله مشهدا ليرين ما اصنع. اين انتم؟ اين انتم في هذا؟ اجلس يا اخي، نحن في صلاة جمعة، لا تبطل جمعتك، اجلس. اين هذا في حياتك؟ كثيرون هم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ليست القضية في المال فقط، بل رأى الله منك كثيرا انك عاهدته لئن لأفعلن وما فعلت، او انك لم تعاهده قط وكأنه ليس لك رب، وكأنه ليس في حياتك إله، وكأنه لا تعلم أن كل سيرك بقدر، وكأنك لا تدري أن كل ما تعطاه منه. وما بكم من نعمة فمن الله. أين عهودك ووعودك مع الله؟ أين تعاملك مع الله؟ أين؟ انس بن النضر لما فاتته بدر قال لئن اشهدني الله مشهدا ليرين ما اصنع، فلما جاءت احد خرج وهو يعرج، فرأى الناس تولوا، قال الى اين يا قوم؟ قالوا قتل رسول الله. فاقبل يشتد وهو يقول واها لريح الجنة اني لا شم ريح الجنة من دون احد. شم ريح الجنة قبل ان يقاتل. ودعني اسألك، عمرك في حياتك شميت ريحة الجنة؟ هل شممت رائحة الجنة؟ ازكمتنا الدنيا، ازكمتنا رائحة النساء، ازكمت انوفنا رائحة البنكنوت، ازكمتنا دنيا فلم نشم. وها انا احدثكم ورمضان على الابواب، دخلنا في شعبان، من شم رائحة رمضان منذ الآن؟ إن سيدنا يعقوب عليه السلام لما اشتاق لابنه يوسف فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف على بعد مئات الكيلومترات، شم ريح يوسف المشتاق يشم. اين المشتاقون لرمضان؟ هل شممت رائحة رمضان؟ اين المشتاقون للجنة؟ هل شممت ريح الجنة؟ لو اشتقت لشممت. الشاهد ان من ثمرات الصدق ان تذوق حلاوة العبادة قبل ان تشرع فيها، تستمتع بثمرتها قبل ان تفعلها. الصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صفة الصادقين الثبات. اللهم ارزقنا الثبات واجعلنا من اهله الثبات. قال الله جل جلاله: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. رب الخلائق كلها على الثبات، لا يتحولون، لا يغيرون، لا يبدلون، لا يفارقون، على الثبات، على الثبات التام. ثم لم يرتابوا. الصادقون صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ثابت، ومنهم من ينتظر لم يقض نحبه ثابت ثابت لم يتحول. الصادق، انظر الى الرجل الذي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات فقال: يا رسول الله، أرأيت إن آمنت بك واتبعتك وقاتلت معك فقتلت أين أكون؟ قال: في الجنة. قال: ابسط يدك إذا أبايعك. بايعه. خرج معه في بعض الغزوة، قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا من الفيء أتي به. قال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك رسول الله، قرشين طلعوا لك. فحمله في حجره حتى اتى رسول الله ثم القاه بين يديه وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. كلمة عجيبة جدا قالها الرجل. قال: ما على هذا تبعتك؟ انا مش ماشي معاك عشان فلوس، انا ما مشيتش في سكة الدين عشان فلوس، انا ما خدتش طريق الدين عشان ابقى رئيس. ما على هذا تبعتك؟ قال: ما على هذا تبعتك؟ قال: فعلى ما تبعتني اذن؟ اضرب بسهم منها هنا فاموت فادخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. وعلى هذا يعيش ويموت الصادقون. ما بيغيرش نيته، ما بيغيرش هدفه، ما بيغيرش مراده، ما بيغيرش اسمه. ما على هذا تبعتك؟ انما تبعتك لاضرب بسهم منها هنا، واشار الى حلقه، فاموت فادخل الجنة. ماذا قال له رسول الله؟ قال له: اصدق الله يصدقك. الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. هذا هو علم المعاملة، معاملة الله بالصدق، معاملة بينك وبين الله أصدق وقل صدق الله، أصدق وقل صدق الله. أن تصدق وتنتظر من ربنا أن يصدقك. سبحان الملك، لن يفوتني أن هذا الرجل لما عاهد رسول الله ماذا لكم لا تصلون على النبي، لا يفوتني أن أقول أن الرجل لما آمن جعله رسول الله يرعى ظهورهم، يرعى ظهورهم، لم يجعله في مقدمة الجيش ولا قائد فريق ولا قائد سرية، وإنما جعله في الظهر في المؤخرة في الساقة، يرعى ظهورهم، يمشي وراء الجيش يرعى ظهورهم. كيف يأتيه سهم ها هنا وهو في الساقة؟ هذا هو الصدق. من ثمرات الصدق أن تنال مرادك، من ثمرات الصدق نيل المراد. اللي انت عايزه هيجيلك، هتطوله، هيوصلك ولو كنت في الساقة. الرجل أتي به من آخر اليوم محمولا وقد أصابه سهم لم يجاوز موضع أصبعه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أهو هو؟ قيل نعم، قال صدق الله فصدقه الله. اللهم ارزقنا الصدق. إن صدقت فستنال مرادك. من شروط الصادقين ألا يحب الدنيا وأن يحب لقاء الله، أن يحب الموت. قال الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هل تحب أن تموت؟ علامة الصدق حب لقاء الله. هل تحب لقاء الله؟ تحب تموت؟ تحب تموت إمتى؟ متى تحب أن تموت؟ قال يحيى بن معاذ الرازي يقال لأحدنا أتحب أن تموت؟ فيقول لا. يقال لما؟ يقول حتى أتوب. ثم لا هو يحب أن يتوب ولا يحب أن يموت ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا. هذا الحال. الصادق يعيش في الدنيا فقط كارها لها على مراد الله منه. ولذلك في هذه الأزمة التي تعيشها مصرنا في هذه الأيام، ليت كل منا يقف وينظر ويبحث ما مراد الله منك في هذه المشكلة، ماذا يريد الله منك، ما الموقف المطلوب الذي يرضي الله منك في هذه الحالة، ما الذي يتوجب عليك أن تفعله. وقلت كثيرا منذ زمان طويل عشرات السنين أن الذي يقول ماذا أفعل لا يريد أن يفعل شيئا. كل انسان يعلم جيدا ما يجب عليه ان يفعل. هو يعلم اول ما يجب عليك ان تفعله الان ان تتوب. اللهم تب علينا الان ان تتوب. اللهم تب علينا الان ان تصلح حالك مع الله. فقد قلنا انه ليس بيدك ولا يد غيرك شيء الان. ويجب الا تتعلق قلوبنا بالاسباب بل الله يكشفها قادر. قال سبحانه انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تنصرون وترزقون بضعفائكم. انما تنصرون وترزقون بضعفائكم يعني الناس اللي قاعده مديده رجليها دي صح؟ هم دول ضعفائكم. انما تنصرون وترزقون بضعفائكم يعني المنكسرون لله، الاذلة لله، الخاضعون لله، الخاشعون لله، المشغولون بالله، الداعون الى الله، المتبتلون لله، العباد، الزهاد، الذين يقولون يا رب. هذه الفئة مفقودة في الامة اليوم. اريدكم ان تكونوا انتم هذه الفئة. اما اهل الاسباب ففيها لا نمنعهم ولا ننهاهم، لكن نحتاج الى تلك الفئة الضعفاء الذين انشغلت قلوبهم وصدقوا. اليس في الامة رجل واحد، رجل واحد مستجاب الدعوة يفتح الله بدعائه مغاليق كثيرة؟ اين هذا الرجل؟ اين هذا الرجل؟ لما لا تكون انت؟ ولا انت؟ ولا انت؟ لما؟ اين انتم كلكم؟ اخوتي، من شرط الصادقين ان يحبوا الموت، يحبوا لقاء الله. الوهن الذي اصاب الامة عكس ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت ملأ القلوب، والطمع الذي غزا القلوب. لذا ايها الاخوة، اذا اردت ان تكون من الصادقين فتجهز للقاء الله. من ثمرات الصدق انه ينفعك في كل حال. قال الله فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قد عزم الامر في هذه الاثناء، في هذه الايام، في هذه الاحوال عزم الامر. اصدقوا الله، اصدقوا الله ايها الناس، اصدقوا الله يا امة الاسلام، لكي يكشف الله هذه الغمة ويمر بالبلاد الى مرحلة الامان. اصدقوا الله. قال الله، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا من الصادقين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. ولكن هناك مرحلة لابد ان تتخطى اولا. قال الله ليسأل الصادقين عن صدقهم. هناك امتحان الامتحانات في الدنيا وفي الآخرة كثيرة، كثيرة جدا، مواد كثيرة، منها مادة اسمها مادة الصدق. الامتحان امتحان الصدق، امتحان الصدق. قال الله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليعلمن، أليس الله بعالم؟ قل بلى، بلى عالم. مال يعني ايه فليعلمن الله الذين صدقوا؟ علم ظهور وإثبات الحج على العبد، يعني هيمتحنك في الصدق وهتطلع عنده يا صادق يا كذاب، ويظل اسمك عنده صادق او كذاب. ان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالناس عند الله اما صديق واما كذاب. ما اسمك؟ ما اسمك عند الله؟ يا ترى ربنا كاتب اسمك عنده ايه؟ لو راجعت تاريخ حياتك صديق ولا مكتوب عنده كذاب؟ اللهم استرنا. امتحان في الدنيا وامتحان في الآخرة عن الصدق، سؤال خاص عن الصدق، ليسأل الصادقين عن صدقهم. إذا كان الصادقون سيسألون عن صدقهم، عن صدقهم، لما صدقتم؟ كيف صدقتم؟ بما صدقتم؟ إلى أين صدقتم؟ لمن صدقتم؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. وكما قيل: شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء، فكذلك شر الكذب ترك الكذب لأجل الكذب. ليسأل الصادقين عن صدقهم، فأعد للسؤال جوابا. إخوتي، مضى بنا الوقت ولم نقل من الخطبة إلا هذين العنصرين، وأخشى أن أشق عليكم. قف مع نفسك وقفة وتب الآن، الآن تب. الله ينظر إلى قلبك، آل الله من قلبك خيرا. ثانيا، الصدق، عامل الله بالصدق، وإياك أن تمكر على الله فيمكر بك، إياك أن تخادع الله فيخادعك، وأنت تعرف كيف إذا مكر برجل. اللهم عافنا ولا تبتلينا، نعوذ برضاك من سخطك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، دخل شهر شعبان متسللا إلى هذه الدنيا، وكأني أرى أن لم يشعر به أحد، وشهر شعبان خطر، اخطر الشهور على الاطلاق، خطر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره. فسأله أسامة بن زيد رضي الله عنه: ما لي أراك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره؟ قال: هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. في شعبان يعرض عمل السنة على الله، من شعبان الماضي، من أول رمضان الماضي إلى أول شعبان هذه السنة، تعرض صحيفتك وينظر الله فيها، فماذا يرى الله منك؟ لذلك انا اسميه شهر الحياء من الله. لما ربنا ينظر في صحيفتك يرى من عملك كذبة كذبتها، خيانة خنتها، خطيئة ارتكبتها، زنية زنتها، صلاة ضيعتها. حين ينظر الله إلى عملك وينظر إليك: عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ شهر تعرض فيه الاعمال على الله، ويظل الشهر ثقيلا، يمر يوما بعد يوم وانت مستشعر ان صحيفتك بين يدي الله، يرى مآسيك ومعاصيك، يرى فضائحك وآفاتك، يرى مصائبك وبلاويك، يرى خطاياك وسيئاتك، يرى طاعاتك التي خلت من روحها، يرى أعمالك التي فشلت في إتقانها، يرى انشغالك عنه وانشغالك بغيره، يرى ويرى ويرى. كيف صورتك عند الله؟ كيف؟ كيف يراك الله؟ كيف؟ كيف ستلقى الله؟ شهر شعبان شهر خطر، خطر، خطر شديد. لذلك وجب على الأمة أن تنتبه، أن تنتبه وأن تفيق، وأن تعلم أن هذا الشهر شهر الحساب. لذا ثبت عن السلف أنهم كانوا إذا دخل شهر شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على المصاحف فقرأوها. ثبت أن هذا الشهر كان يسمى شهر القراء. ثبت أن رسول الله كان يصومه كله. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. أفيقوا أيها الناس. وهذا ما يصلح ايضا لكشف هذه الغمة، ان نصوم ونسرد الصيام. اخوتي، رمضان على الابواب، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. وصدق المعاملة مع الله، معاملة الله بالصدق تستوجب ان تستعد، ولو ارادوا الخروج لا اعدوا له عدة، والعدة تبدأ من الان. ابدأ في الاستعداد وهيئ حالك للدخول على الله لتكون اول من يعتق في رمضان. اللهم اعتق رقابنا، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اخوتي هذا الشهر استشعر فرق بين ان تعلم حتى وان تؤمن او ان تعتقد وبين ان تشعر. اشعر، حس ان صحيفتك تعرض على الله. اذا استشعرتها واحسست بها فان هذا سيكون نقلة جديدة في حياتك. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بحولك وقوتك أن تفرج عنا ما نحن فيه، انطب بنا، يسرنا ويسر لنا، كف بأس الكافرين. اللهم انتقم من الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك أن تنشر على بلادنا ظلال الأمان وحكم الشريعة. اللهم وفق كل من يريد لهذه الأمة خيرا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره تفكيره. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. امين امين. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا مع النبي محمد في الفردوس الاعلى. اللهم ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.